بسم الله. الدرس الثالث من شرح الورقات. الحمد لله، ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث من متن الورقات، خلاصات وثمرات. ذكرنا في الدرسين الماضيين المبادئ العشرة المتعلقة بعلم أصول الفقه، وبذلك انتهت المسألة الأولى من المقدمة. والآن مع تفصيل المسألة الثانية من هذه المقدمة المباركة، وقفات مع تاريخ نشأة أصول الفقه وأطواره ومراحله وما ألف فيه من المؤلفات بشيء من الاختصار. فأقول وبالله التوفيق. أيها الأبرار، من المعلوم أن سيد الورى صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الأحكام الشرعية من القرآن الكريم ومن السنة المطهرة القولية والفعلية والإقرارية، أعني ما أقره الله عليه من الاجتهادات كما هو محقق في علم أصول الفقه. انظر، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد أم لا؟ هل كان يجتهد أم لا؟ انظر كتب الأصول والكتب التي تعنى بهذا. هكذا كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن التحق بالرفيق الأعلى، حيث نظر أصحابه رضي الله عنهم في النصوص القرآنية النبوية وفي اجتهاداته صلى الله عليه وسلم، معملين النظر والاستدلال من خلال ما أنعم الله عليهم من المعرفة الدقيقة للسان العربي سليقة. فقاموا ونظروا وبحثوا في الأشباه والنظائر وتتبع العلل الشرعية المنوطة بالأحكام وبالتشريع الإسلامي وهكذا، فاجتهدوا وأبدعوا، وهكذا فعل من أتى بعدهم إلى يومنا هذا. نعم، كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسانا في اللسان العربي، فكانوا يعرفون أن الفاعل مرفوع، وأن ما تفيد العموم والاستغراق، وأنها تستعمل في غير العاقل حقيقة وفي العاقل مجازا، وأن من للعموم أيضا، وأنها تستعمل في العاقل حقيقة وفي غيره مجازا، وأن النكرة في سياق النفي تعم، وأنها في سياق الإثبات لا تعم، وأن عشرة مثلا من قبيل الخاص، وأنها قطعية الدلالة على مسماها وهكذا. فتضلعهم رضي الله عنهم ومن أتى بعدهم في اللغويات والبيان واللسان العربي والشعر والأدب مع ما اكتسبوه من صحبة ومصاحبة لأفضل بشر علما وحلما وحكمة وتزكية ونورا ورعاية مكنهم من الاجتهاد انطلاقا من المصدرين الرئيسين للتشريع الإسلامي، إنه القرآن والسنة. نعم، في عهد النبوة كانوا يرجعون فيما أشكل عليهم من مبهمات ومجملات إلى سيد البشر صلى الله عليه وسلم. ولما اتسعت رقعة الإسلام وظهرت الفتن واختلط العرب بالعجم، والحال أن لكل ثقافته وعادته وحضارته، ودخلت العجمة في اللسان العربي، وظهر التدليس والكذب والخلاف والافتراق والملل والنحل إلى آخره من هذه الحيثيات والملابسات، قام العلماء فقعدوا وأسسوا وأصلوا واستنبطوا كل في ميدانه. وفي هذه الفترة ظهر الكلام على حجية القرآن والسنة والإجماع والقياس والاستحسان إلى آخره. ومما زاد الطين بلة أن الخلاف الذي ظهر بين أهل الحجاز وأهل العراق أو بين أهل الحديث والرأي كان السبب الرئيسي في تدوين هذا العلم. فالتقعيد والتأصيل وما ينبني عليه من التفريع، من التمثيل والبناء والتفريع، كان موجودا، وخاصة في الردود والمناظرات والمناطحات والاتجاهات. وخاصة في الردود والمناظرات والمناطحات والاتجاهات، أعني الاتجاهات المعاكسة والمشاكسة. وبما وربما وضعت بعض القواعد الأصولية ضمن كتب في الحديث والتفسير والفقه وغيرها من المؤلفات عرضا واستطرادا، كان أهل الحديث على كثرة روايتهم وحفظهم للحديث ومتنه ودرايتهم برجاله وسنده على جانب من الخمول والكسل، عاجزين عن الجدال والنظر، كما ذكر الإمام الرازي في مناقب الإمام الشافعي. بينما كان أهل الرأي مقلين من رواية الحديث والأثر، مكثرين من الأقيسة العقلية والمنطقية وربما الأصولية والكلامية، فكانوا أقوى في هذا الجانب من خصومهم أهل الحديث والأثر، حتى إنهم قدموا القياس على الحديث ولو كان الحديث أصح من الحديد، ولو كان أصح من الحديد إذا خالفه من كل وجه، وأصلوا قواعد ليست منضبطة ولا مضطردة ولا منعكسة كاشتراط التواتر فيما تعم به البلوى التي نقضوا بها نصوصا تترى. إن مثل هذه الأمور لا يقرهم عليها أهل الحديث والأثر، وبعبارة أخرى كان أهل الحديث في ورطة. أضف إلى ذلك أنه قد ظهر في كلا الفريقين متعصبون، فاشتد الخلاف واحتدم النزاع وحمي الوطيس، وأخذ كل فريق ينتصر لطريقه ويدافع عن مذهبه بكل ما أوتي من قوة، حتى وقعوا في الغلو والإسراف، إلى أن جاء الإمام الجهبذ الكبير الفذ الحبر، حبر الأمة وعلم العلماء والأمة، الإمام الشافعي، وهو من هو. فألف رسالته الموسومة بالرسالة جامعا بين الحديث والرأي والرواية والدراية، مبينا الناسخ والمنسوخ، جامعا بين الحديث والرأي والرواية والدراية، على غرار منهج شيخه الإمام العلامة الكبير الإمام مالك رحمه الله ورضي الله عنه، أحد الأئمة الأعلام، مبينا رحمه الله الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين إلى آخره، مما جعل الإمام العظيم أحمد بن حنبل يصرح بالقول لولا الشافعي ما عرفنا فقه الحديث. وقال أيضا: كانت قضيتنا في أيدي أصحاب أبي حنيفة رحمه الله ما تنزع حتى رأينا الشافعية، فكان أفقه الناس في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قال أيضا أبو حاتم الرازي: لولا الشافعي لكان أصحاب الحديث في عمى. ومن هنا لقب الإمام الشافعي رضي الله عنه بناصر الحديث لكثرة دفاعه وانتصاره له، فهو أول من دون وألف وجمع، لا أول من أصل وقعد كما ذكرنا في الدرس الثاني. فقد كانت بعض القواعد الأصولية والاستدلالية معروفة بين أهل العلم والمدرسين وأهل النظر أنذاك، وخاصة في مجالسهم ومذاكراتهم، وربما كتب في بعض كتبهم الفقهية والحديثية كتب بعضها عرضا واستطرادا كما ذكرنا قبل. فقد ذكروا أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله له في ذلك كتاب الرأي، كما كان لصاحبيه الإمامين الجليلين أبي يوسف القاضي ومحمد بن حسن الحسن الشيباني كذلك. إذن القواعد الأصولية والاستدلالية في الجملة كانت مشهورة عندهم في حواراتهم وجدالاتهم ونقاشاتهم وداخل بعض الكتب التي ألفت آنذاك، لكن استطرادا وعرضا. لكن الذي امتاز به الإمام الشافعي رحمه الله أنه أول من دون وألف وجمع وجمع وجمع، حيث إنه جمع ذلك في كتاب واحد الرسالة. ثم تتابع العلماء بعده بالتصنيف والتأليف على مدارس ثلاث: المدرسة الأولى مدرسة المتكلمين، ورسالة الإمام الشافعي المتوفى 204 من هذه المدرسة، مع شروح عظيمة عليها من الشراح الكبار وخاصة من علماء الشافعية، بل معظمهم من شراح الشافعية ومن الكتب التي ألفت على هذه الطريقة أيضا البرهان، البرهان لإمام الحرمين الجويني الشافعي المتوفى 478 هجرية، والمستصفى لحجة الإسلام الغزالي الشافعي المتوفى 505 هجرية، والإحكام في أصول الأحكام للإمام الآميدي المتوفى 631 هجرية. وهكذا كتب القاضي عبد الجبار المعتزلي فهي من هذه المدرسة بيقين وباختصار فالعمدة للقاضي عبد الجبار المتوفى 415 هجرية المعتزلي، والمعتمد لأبي الحسين البصري المتوفى 436 هجرية المعتزلي أيضا، والبرهان للإمام الجويني الأشعري المتوفى 478 هجرية، والمستصفى للإمام الغزالي الأشعري كل هذه الكتب على مدرسة المتكلمين. وتعد هذه الأربعة الأخيرة المنهل الذي اعتمده المتأخرون ممن ألف في الأصول كالرازي في المحصول والآميدي في الإحكام، ولخص الإمام القرافي المتوفى 684 هجرية المحصول للرازي في التنقيح ثم قام بشرحه. هذا ما يتعلق بالمدرسة الأولى مدرسة المتكلمين بشيء من الاختصار. المدرسة الثانية من هذه المدارس الثلاث مدرسة الفقهاء، وتنسب إلى الأحناف باعتبارهم مبتكرين لها، وممن ألف على هذه الطريقة الإمام أبو منصور الماتريدي المتوفى 478 هجرية، مآخذ الشرائع هكذا وهكذا الإمام الكرخي له كتاب أيضا في الأصول، أصول الكرخي المتوفى 340 هجرية، والإمام الجصاص الرازي المتوفى 370 هجرية له كتاب أيضا، الفصول في الأصول هكذا كتاب الإمام الجصاص الرازي. ولا تنسى أيها النجيب مفتاح الوصول للإمام العلامة الأصولي الكبير الخريت الجامع بين الرواية والدراية، لا تنسى هذا الكتاب العظيم مفتاح الوصول للإمام الشريف رحمه الله، فهو من هذه المدرسة الثانية بيقين، ألفه رضي الله عنه من حفظه بطريقة مبتكرة مخترعة لم يسبق إليها، هكذا ندعي، هذه دعوة ونتحدى من يثبت العكس عكسها. والخلاصة أن كتابي تأسيس النظر وكتاب تقويم الأدلة في أصول الفقه كلاهما للإمام الدبوسي المتوفى 430 هجرية من هذه المدرسة مدرسة الفقهاء، وأيضا من هذه الكتب التي تنسب أو من هذه المدرسة كتاب أصول البزدوي المتوفى 482 هجرية، وهكذا أيضا أصول الصرخسي المتوفى 490 هجرية. كل هذه الكتب وما في معناها من هذه المدرسة، مدرسة الفقهاء. المدرسة الثالثة والأخيرة الجمع بين الطريقتين، وممن سلك طريق الجمع بين المدرستين والطريقين الإمام الزركشي في بحره البحر المحيط في أصول الفقه المتوفى 794 هجرية. وحقا إنه بحر، فقد لخصه من أزيد من 100 مصنف كما ذكر هو في المقدمة. وهكذا الإمام العلامة بن السبكي في كتابه جمع الجوامع، في كتابه جمع الجوامع المتوفى 771 هجرية، الذي اختاره من 100 مصنف كما ذكر هو في المقدمة. والإمام مظفر الدين أحمد بن علي الساعاتي الحنفي المتوفى 694 هجرية في كتابه بديع النظام الجامع بين كتابي البزدوي والإحكام. وصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود البخاري الحنفي المتوفى 747 هجرية في كتابه تنقيح الأصول مع شرحه المسمى التوضيح، التوضيح لخص فيه أصول البزدوي ومحصول الرازي ومختصر الحاجب. ومحمد بن عبد الواحد بن الهمام الحنفي المتوفى 861 هجرية في كتابه التحرير، وهذا الكتاب شرحه تلميذه محمد بن محمد أمير حاج الحلبي المتوفى 879 هجرية في التقرير والتحبير. ومحب الله بن عبد الشكور البهاري الهندي الحنفي المتوفى 1119 هجرية في كتابه مسلم الثبوت، مسلم الثبوت. هذا وللسادة المالكية مؤلفات أصولية عظيمة، عظيمة القدر، دقيقة، عميقة. فللباجي إحكام الفصول في أحكام الأصول المتوفى 474 هجرية، وللإمام المازري أو المازري إيضاح المحصول في برهان الأصول المتوفى 536 هجرية، وللقاضي أبي بكر بن العربي المعافري الإشبيلي الأندلسي المجتهد المحصول في علم الأصول، المحصول في علم الأصول المتوفى 554 هجرية. وللحسين بن رشيق هكذا بالتصغير القيرواني لباب المحصول في علم الأصول المتوفى 633 هجرية. ولابن الحاجب وما أدراك ما ابن الحاجب المالكي منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل، منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل المتوفى 646 هجرية. والإمام القرافي وما أدراك ما القرافي صاحب التنقيح وصاحب الكتب العديدة والتصانيف الدقيقة، والإمام القرافي تنقيح الفصول المتوفى 684 هجرية، ونفائص الأصول في شرح المحصول كلاهما له. ولابن جزي وما أدراك ما ابن جزي العلامة الكبير في الفقه والحديث والتفسير والأصول، ولابن جزي المتوفى 741 هجرية تقريب الوصول إلى علم الأصول. وللمقاصد الكبير الإمام الشاطبي الموافقات في أصول الشريعة المتوفى 790 هجرية. وللإمام ابن عاصم وما أدراك ما ابن العاصم إنه عالم وعلامة كبير، إنه أبو المنظومات تقريبا في كل فن نظم منظومات أبياتها بالعشرات والمئات. للإمام ابن عاصم المتوفى 829 هجرية مرتقى الوصول إلى علم الأصول. فهذه كتب أصولية متنوعة، وبعضها تخصصي نوعي محض، كلها مطبوعة والحمد لله ومتداولة، فزرها فإنها في انتظارك، فإنها تنتظرك في المكتبات. وبما ذكرناه من متن الورقات خلاصات وثمرات، ينتهي الغرض المسطور، وإلى الدرس الرابع بحول الله نترككم في رعاية الله. هذا والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وسجل بتاريخ الأربعاء ما بعد الظهر 25 من شهر الله ذي الحجة 1439 هجرية، 5 من الشهر التاسع 2018 ميلادية، إلى مجموعة شرح المتون الصغرى الناصري محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.